قال ذكر ما يدل على أن أعلى الإيمان التي دعا إليها وأولها شهادة أن لا إله إلا الله. أعلى شعب الإيمان التي أمر بها ودعا إليها صلى الله عليه وسلم هي شهادة أن لا إله إلا الله. الإيمان كما تقدم 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكلها إيمان، كل الشعب إيمان. فأعلى هذه الشعب بنص الحديث الإيمان بأنه لا إله إلا الله. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة، مش عمه بقى، عم أبيه، من العيلة الطيبة. قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: إيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والمزفت والحنكر. أخبرنا محمد بن محمد بن الأزهر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال حاوى أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع وخلف بن هشام. أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام البزاز، شيخ مسلم خلف والبخاري وابو الربيع كذلك. قال أنبأنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده. زاد أبو الربيع وأن محمد رسول الله، وقال جميعا: وإقام الصلاة، يعني خلف ابن هشام عبد الربيع، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذا حديث مجمع على صحته من حديث حماد، رواه محمد بن الفضل عارم ومسدد بن مسرهد وقتيبة وأحمد بن عبده، رواه عن أبي جمرة أبو التياح يزيد بن حميد وشعبة وقرة بن خالد وعباد بن عباد، وكل هذه الأسانيد مقبولة، أخرجها محمد بن إسماعيل وهو البخاري ومسلم بن الحجاج والجماعة. قال أخبرنا محمد بن محمد الأزهر الجزداني قال أنبأنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا العباس بن الفضل. نعم هيجي لسه الحديث ده. الجزجاني قال أنبأنا الحارث ابن أبي أسامة عن العباس قال حدثنا العباس بن الفضل حاوى أنبأنا الحسن بن الخضر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة. أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي وأبو جمرة ناصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس إن وفد عبد القيس قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر ولسنا نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر فصل نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال أربع وأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم ولا تشربوا في المقير ولا النقير ولا المزفت. ورواه أبو معمر وعمران بن ميسرة وأخرجه البخاري عنه. وقال عباس: أشهدوا اشهدوا وأقيموا وصوموا. هذا الحديث في هذا الباب معقود لبيان أن أعلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله. أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أول ما يأمرهم به الإيمان بالله وحده، ثم فسر هذا الأمر بقوله شهادة أن لا إله إلا الله. إما أن تكون شهادة أن لا إله إلا الله هي تفسير للإيمان بالله وحده فحسب، وإما أن تكون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يؤدوا الخمس من المغنم، هذه كلها إما أن تكون تفسيرا للإيمان بالله وحده، يعني إما أن تكون كلها تفسير لقوله الإيمان بالله وحده، أو أن تكون معطوفات على الإيمان بالله وحده الذي تفسيره شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله كما ذكرنا تتضمن شهادة أن محمد رسول الله، يعني إذا قيل هذا رجل مسلم مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله، فهي من الكلمات التي كما يقول العلماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا ذكر شهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، وإذا ذكر في سياق واحد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كانت شهادة أن لا إله إلا الله لها معنى، وشهادة أن محمد رسول الله لها معنى مغاير، وكلاهما جزء واحد من الكلمة التي لا يدخل المرء في الإسلام إلا بها، وهي الإيمان الذي لا يقبل أي عمل من عامل إلا بتحقيقه. فالإيمان أصل وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تفسير لقوله أمركم بالإيمان بالله وحده. ثم إقام الصلاة الثاني من الأوامر، إيتاء الزكاة الثالث، صوم رمضان الرابع، ثم زادهم وأن تؤدوا الخمس من المغنم، مع أنه أمرهم بأربع فجاء ذكر الأمر بأداء الخمس من المغنم إما زيادة على ما وعدهم بأمرهم به أو بيانهم لهم، وإما أنها تأكيد وهي جزء من الزكاة واعتنى بذكره لأنهم قالوا له بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي بينهم حروب وسيغنمون لا محالة غنائم، فأحب أن يعلمهم حكم الغنائم لأنهم يحتاجون لمعرفة حكمه وتأخير البيان عن وقته لا يجوز، فعلمهم حكم الغنائم لأنهم يحتاجون لذلك، فهي زيادة. ونهاهم عن أربع: الأربع الدباء والحنتم والنقير والمزفت أو المقير. الحنتم اللي هي الجرار الجرار جمع جر، عارف الجرة المصنوعة من الطين بالزلوعة. نعم هذا الحنتم. والدباء، الدباء هي القرع الكبير الذي كانوا يتخذونه أواني. والنقير الجذع الذي ينقر فيصير إناء. والمقير المطلي بالقار، والمزفت المطلي بالزفت. الزفت مش من زفتة، من حاجة ثانية. هذه الأواني نهاهم عنها لأنهم كان ينتشر عندهم شرب النبيذ الذي ينبذ في تلك الأواني، وكان التخمر يسرع إلى تلك الأواني، يعني ما ينبذ فيها يسرع إليه التخمر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبذ فيها حتى لا يصل ما ينبذ فيها إلى الإسكار فيصير خمرا. ثم نسخ هذا الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فانبذوا في كل إناء واشربوا غير ألا تشربوا مسكرا. تنبذوا في الحنتم، في الدباء، في القرب، في الزجاج، في الخزف، في المعادن، في أي شيء انبذوا، لكن لا تتركوا النبيذ حتى يتخمر ويصير خمرا. اشربوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا. فالعلة الإسكار، لكن كان النهي عن هذه في أول الأمر. لا ينبذ مطلقا، لا يستعمل النبيذ الذي نبذ في هذه الأواني. ثم أباح لهم أن ينبذوا في أي إناء غير ألا يشربوا مسكرا. الشاهد من الحديث أن أول شعبة وأعلى شعبة وأرفع شعبة مقدمة من شعب الإيمان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هي الإيمان بالله، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا تعبد إلا الله. إلا الله الذي هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو المعبود في الأرض والسماء، وهو الذي في السماء إله معبود وفي الأرض إله معبود. لا إله إلا الله أي آمنوا بالله وحده، بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، فلن يشهد شاهد لله بالوحدانية إلا إذا أقر له بالربوبية، تفرد بالخلق والإيجاد والملك التام والسلطان سبحانه وتعالى، والأسماء الحسنى التي ليس كمثله فيها شيء سبحانه، واحد في أسمائه وصفاته. لا إله إلا هو واحد في عباداتك، تبتغي وجهه وحده في العبادات، ولا تعبده إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله. فالإيمان بالله وحده أعلى ما يؤمر به أي إنسان، وهو معنى الشهادتين، وهو أوجب الواجبات وأول الفرائض على سائر المخلوقات. أول واجب على العبد أن يوحد الله عز وجل، لا النظر والبحث كما يقول المتكلمون. قل أول واجب على الإنسان النظر. النظر يعني يتحلل من عبادة الله وينظر ويتأمل، لكن الصحيح أن أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ماشي، يبقى أول واجب على الإنسان عموما والجان أن يوحد الله عز وجل، وهي أعلى شعب الإيمان التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.